أفضل ما يقال يوم عرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وليكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتلبية ونحوها من الأذكار، ويزيد في تلبيته أحيانا إن شاء: إنما الخير خير الآخرة. قال الإمام النووي رحمه الله: وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلها، فتارة يهلل، وتارة يسبح، وتارة يقرأ القرآن، وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة يدعو، وتارة يستغفر، ويدعو مفردا وفي جماعة، وليدعو لنفسه ولوالديه ومشائخه وأقاربه وأصحابه وأصدقائه وأحبائه وسائر من أحسن إليه وسائر المسلمين. وليحذر كل الحذر من التقصير في شيء من هذا، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره. وينبغي أن يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الندم بالقلب، وأن يكثر البكاء مع الذكر والدعاء، فهناك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترتجى الطلبات، وإنه لمجمع عظيم وموقف جسيم يجتمع فيه وفد الله تعالى الذين لا يشقى بهم جليسهم من خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المخلصين والخواص من المقربين، وهو أعظم مجامع الدنيا. وقال أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح، بل ينبغي أن يحترز من الكلام المباح ما أمكنه، فإنه تضييع للوقت المهم فيما لا يعني، مع أنه يخاف انجراره إلى حرام من غيبة ونحوها. وينبغي أن يحترز غاية الاحتراز عن احتقار من يراه رث الهيئة أو مقصرا في شيء، ويحترز من انتهار السائل ونحوه، فإن خاطب ضعيفا تلطف في مخاطبته، فإن رأى منكرا محققا لزمه إنكاره ويتلطف في ذلك. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. ويظل واقفا في عرفات إلى أن تغرب الشمس وتذهب الصفرة، ليجمع بين الليل والنهار في وقوفه، ثم يدفع إلى المزدلفة وعليه السكينة والوقار، ويحترز من إيذاء الناس بالمزاحمة، فإن وجد فرجة فالسنة الإسراع فيها، ويكثر الذكر والتلبية. وإذا بات في المزدلفة وصلى الفجر بعد دخول الوقت مبكرا، يقف على المشعر الحرام ويستقبل القبلة، فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعوه، ولا يزال واقفا حتى يسفر جدا إلى قرب الشروق، فيدفع قبل أن تطلع الشمس. وإذا أتى منى وطلعت الشمس لا يعرج على غير الرمي، فيبدأ برمي جمرة العقبة، فيقف تحتها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة، ثم يرمي بيده اليمنى ويكبر عند كل حصاه، وتنقطع التلبية مع آخر حصاة يرمي بها الجمرة الكبرى يوم النحر. وفي أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة، ويكبر على إثر كل حصاة. فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف، ويجعلها عن يساره، ثم يتقدم أمامها وينحرف قليلا متباعدا عن موضع الرمي، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو الله عز وجل ويرفع يديه. فعن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله، ولا يقف عند جمرة العقبة. وبعد رمي الجمرة الثانية يأخذ ذات الشمال فيقوم طويلا مستقبل القبلة ويدعو رافعا يديه. وليس بعد رمي جمرة العقبة الكبرى قيام ولا وقوف، غير أنه يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ويرمي، ويفعل ذلك كله في ثاني أيام التشريق، وكذا الثالث إن تأخر. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.